فرض البنت النصف، لها النصف إذا كانت واحدة فقط. هذا وبهذا القدر أجتزئ، لأن معنا درس آخر نرضى معك. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل.